بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل للإمام أبي عبد الله محمد بن إسحاق ابن مندى رحمه الله تعالى في كتابه التوحيد الذي حققه وعلق عليه فضيلة الشيخ علي بن ناصر الفقيه جزاه الله خيرا، حيث يقول: اقرأ يا عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، علق فضيلة الشيخ الدكتور علي بن ناصر ابن محمد بن ناصر الفقيه جزاه الله خيرا على باب ذكر الآية المتلوة والسنة المأثورة بالسند الصحيحة في النزول، يعني في صفة نزول الله جل وعلا كل ليلة إلى السماء الدنيا عند ثلث الليل الآخر، فيقول موجها إلى الأمة وإلى عباده الصالحين: هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه، هل من سائل فأعطيه سؤله، وهكذا إلى أن يطلع الفجر. والرب جل وعلا على صفته هذه يعني صفة النزول بما يليق بجلاله جل وعلا من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل سبحانه وتعالى. نعم. قال: ذكر المصنف تحت هذا العنوان صفة النزول لله عز وجل على ما يليق بجلاله وكماله، كما قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أورد هذه الصفة لله عز وجل الاختيارية، وهي النزول لفصل القضاء بين عباده، كما في الآية التي ذكرها، ثم النزول إلى سماء الدنيا، يعني أن الله لو على موصوف بأنه ينزل مرة، ذكر ذلك عند القضاء بين عباده، وهذا في يوم القيامة. والصفة الأخرى صفة النزول مرة أخرى، وهي في كل ليلة عندما يبقى من الليل الثلث، ينزل الرب جل وعلا إلى السماء الدنيا، كما أخبر بذلك المصطفى صلى الله عليه وسلم. وهي صفة من صفات الصفات الإخبارية. ومعنى الصفات الإخبارية يعني الصفات التي أخبر الله بها، والصفات التي أخبر بها رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن صفات الرب جل وعلا توقيفية، والعقل لا ينكرها ولا يردها، لكن لو أن العقل افترض أو أمكنها ورأى أنها يجوز فعلها، إلا أننا لا يمكن أن نصف الله تعالى بشيء من ذلك إلا إذا جاءت النصوص الشرعية تصف الرب تعالى بذلك. فإن جاءت النصوص الشرعية كما هو الحال في هذه الصفة، حيث تواترت النصوص والأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم في إثبات هذه الصفة، فوجب علينا أن نثبت هذه الصفة لله جل وعلا إثباتا يليق بجلاله، وأنها من الصفات الخبرية، وأنها من الصفات الممكنة، وأن الله سبحانه وتعالى موصوف بها. نعم. ثم النزول إلى سماء الدنيا إذا بقي ثلث الليل الآخر، ثم يقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. إن هذا اللفظ في هذه الرواية وما جاء بعده من ألفاظ كلها صريحة الدلالة في أن النزول حقيقة لا يصح تأويلها، لا يصح تأويل هذه الصفة، كما ذهب إلى ذلك بعض المعطلة وبعض المؤولة، وادعوا أن الذي ينزل هو الملك لا الله جل وعلا، وهذا يرده ما جاء في صيغة الحديث في قوله تعالى: هل من سائل، هل من داع، هل من مستغفر، وكل هذا خطاب من الله جل وعلا، ولا يمكن للملك أن يقول ذلك عن الله جل وعلا. لذلك كانت هذه القرائن دليل على أن هذا من الله جل وعلا، وأن النزول منه جل وعلا حقيقة. نعم. لأن تأويلها بالملك يرده صريح لفظ الحديث: فالملك لا يتقدم بين يدي ربه ويقول للعباد وهو مخلوق مثلهم من يدعو، وهو مخلوق مثلهم من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له، لأنه لا يستجيب للداعي إلا الله، كما قال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. ولا يغفر الذنوب إلا الله عز وجل، قال تعالى: إن الله يغفر الذنوب جميعا. ولو كان المأمور ملكا لقال: يقول ربكم من يدعوه فيستجيب له، من يستغفره فيغفر له. فلما لم يرد في الألفاظ هذه الروايات التي بلغت 18 رواية، يعني في هذه الروايات التي ساقها قبل وعرضناها في الدرس الماضي، نعم، ولو في رواية واحدة منها بلفظ يقول ربكم من يدعوه فيستجيب له، لا توجد رواية بهذا حتى تؤول على أنها من قول الملك، وإنما كل الروايات جاءت بصيغة المتكلم وبصيغة المخاطب، ولذلك هي مضافة إلى الله جل وعلا. وإنما كلها بلفظ ينزل ربنا إلى سماء الدنيا إذا بقي ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له، من يسألني فأعطيه. وفي رواية لا أسأل عن عبادي أحدا غيري، لا أسأل عن عبادي أحدا غيري. نعم، دل ذلك على أن الله عز وجل هو القائل، وأن الفطرة المستقيمة والقلوب السليمة من شوائب الشبه والتشبيه. الفطرة المستقيمة نعم، والقلوب السليمة عن الشوائب والشبه. نعم، من الشوائب والشبه والتشبيه. نعم، تؤمن كلها تؤمن بما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتتجه إلى ربها في كل وقت وحين، ولا سيما في ثلث الليل الأخير، لتسأله المغفرة والرحمة والعفو والعافية، ممتثلة لتوجيهه سبحانه لعباده بقوله ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. نعم، ولقوله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. ثم قال الإمام ابن منده رحمه الله: ذكر النزول ليلة النصف من شعبان وعشية عرفة. هذه أيضا آثار وردت في ذلك، أن الله سبحانه وتعالى ينزل في ليلة النصف من شعبان، وهذا التخصيص ورد به حديث، إلا أن بعض أهل العلم يرى أنها لا تصح وأنها غير صحيحة، فتندرج ضمن الرواية العامة التي هي نزول الرب جل وعلا كل ليلة إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير، سواء كانت هذه الليلة من شعبان أو هي ليلة النصف من شعبان أو ليلة غير النصف من شعبان، فتكون ضمن ذلك. وحملوا الحديث على أنه مطلق وعام، وأنه الروايات التي جاءت تخصص أن يكون ذلك في الليلة النصف من شعبان لو ثبتت وصحت فتحمل على هذا، والله أعلم. وأما نزول الرب جل وعلا عشية يوم عرفة فهذا أمر جاءت به النصوص، وخصت النزول لأن الله سبحانه وتعالى ينزل عشية يوم عرفة بعد أن ينزل الملائكة يحيطون بالحجاج، فينزل الرب جل وعلا ليباهي بالحجاج الملائكة إذا كان عشية يوم عرفة، وأنزل الله الملائكة تحيط بالحجاج ينزل الرب جل وعلا ويقول لملائكته مباهيا: يا ملائكة انظروا إلى عبادي، أتوني شعثا غبرا من كل فج، ماذا يريدون؟ فتجيب الملائكة: يريدون رحمتك ويخافون عذابك. فيقول لهم الرب جل وعلا مباهيا، يقول لهم الرب جل وعلا مشهدا: اشهدوا أني قد غفرت لهم، أني قد غفرت لهم. لأن هذا الموقف الذي يجتمع فيه أهل الدنيا والذي يتمثل فيه الناس المسلمون من كل فجاج الدنيا، حيث يقدمون في هذا اليوم من جميع بلدان الدنيا ويلتقون في صعيد عرفات، جاءوا نداؤهم واحد وتلبيتهم واحدة وهدفهم واحد وعبادتهم واحدة ووسيلتهم واحدة، كلهم جاءوا يعبدون الله سبحانه وتعالى، وكلهم جاءوا يؤمنون بالله جل وعلا، وكلهم جاءوا يؤدون هذه العبادة التي فرضها الله عليهم بقوله: ولله على الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. وإذا جاءوا ونادوا ورفعوا أصواتهم بالتلبية يلبون ويقولون: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لذلك يباهي الله بهم الملائكة، ويوقف الملائكة على هذه الصفات التي جاء بها الناس وهذه العبادة التي يؤدونها، ثم يشهد الملائكة بأنه قد غفر لهم وبأنه وعدهم بأن يكونوا من أهل الجنة. هذا الحديث قد ثبت، ولذلك أشار إليه هنا الشيخ ابن مندة. نعم. قال: أخبرنا فراغ، قال: حدثنا محمد بن إسماعيل أبو إسماعيل الترمذي، قال: حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين، قال: حدثنا مرزوق مولى طلحة عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان يوم عرفة ينزل الله تعالى إلى سماء الدنيا فيباهي بهم الملائكة فيقول: انظروا إلى عبادي، أتوني شعثا غبرا من كل فج عميق، أشهدكم أني قد غفرت لهم. فتقول الملائكة: يا رب، فيهم فلان مرهق، يعني أنه فيهم وجاء ولم يكن قصده المجيء للحج، وإنما جاء لسبب غير الحج، لكنه وقف معهم ودعا بدعائهم. نعم. فيقول: قد غفرت لهم، فما من يوم أكثر عتيقا من النار من يوم عرفة. ولهذا لما فرض الله الحج في زمن النبي عليه الصلاة والسلام منع غير المسلمين أن يقفوا هذا الموقف. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، حتى يتحقق هذه المباهاة وهذا الوعد وهذه الشهادة نعم. قال: هذا إسناد متصل حسن من رسم النسائي ومرزوق، روى عنه الثوري وغيره، ورواه أبو كامل الجحدري عن عاصم بن هلال عن أيوب عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه ومحمد بن مروان عن هاشم عن هشام عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه. ثم قال الإمام ابن منده رحمه الله: ذكر نزول الرب عز وجل يوم القيامة لفصل القضاء. الله سبحانه وتعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.